لها سؤال آخر تقول فيه: هل يجوز تعديل السن البارز بين الأسنان؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا عيب، إذا أصلح ولا أصلح فلا بأس، ليس من التفريج الذي ينهي عنه، فإذا كان به عيب زائد أو بارز فلا بأس من إصلاحه. جزاكم الله خيرا.